باب في زكاة بهيمة الأنعام. اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية، فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه في شأنها، وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها، وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين: الشرط الأول أن تتخذ لدرد ونسل لا للعمل، لأنها حيث تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة. الصفحة 55. الشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. حاشية: رواه أحمد في الجزء الخامس الصفحة الثانية والصفحة الرابعة، وأبو داود برقم 75,500، والنسائي برقم 24,200 بعد 2000، وابن الجارود برقم 41,300، وابن خزيمة برقم 66,200 بعد 2000، والحاكم في الجزء الأول الصفحة الرابعة والخمسين 500، وصححه، وقال أحمد: صالح الإسناد. انتهت الحاشية. والسوم الرعي: فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثر. أولا زكاة الإبل. وإذا توافرت الشروط وجب في كل 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، كما دل على ذلك السنة والإجماع. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها. فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون بحديث أنس، فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون، رواه أبو داود. ويأتي بيان معنى ابن اللبون. حاشية: رواه أبو داود برقم 67,500 بعد 1000، والنسائي برقم 27,200 بعد 2000، وابن ماجة برقم 800,000، وأحمد في الجزء الأول الصفحة 11، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 48,500، وقال صحيح على شرط مسلم، وانظر حديث أبي بكر في الصحيح الآتي في الجزء الأول الصفحة 62 بعد 200. انتهى. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون لحديث أنس، وفيه: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. حاشية: رواه أبو داود برقم 67,500، وبقية الحاشية هي نفسها التي قرأناها توا. انتهى. وكما دل على ذلك الإجماع، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا لكنه تعريف لها بالغالب. فإذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين. سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، أي يسقط سنها. والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وقد أجمع العلماء على ذلك. الحاشية نفسها، ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم. فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنتا لبون 2 للحديث الصحيح. وفيه: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. والمصدر هو الحاشية نفسها. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان للحديث الصحيح الذي جاء فيه. الصفحة 56. فإذا بلغت 91 إلى 20 ففيها حقتان طروقتا الفحل، وللإجماع على ذلك. الحاشية نفسها وحديث أبي بكر الصديق الذي ذكرناه. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 لبون لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: فإذا زادت على 20 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. المرجع نفسه. ثم يجب على كل 40 بنت لبون وعن كل 50 حقة. ثانيا: زكاة البقر. وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. حاشية: رواه البخاري برقم 60 و400 ومسلم برقم 90 و900. انتهى. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. رواه أحمد والترمذي. حاشية: رواه أبو داود برقم 76 بعد 1000 و78 بعد 1000 والترمذي برقم 23 وحسنه، والنسائي برقم 50 و2000 وابن ماجة برقم 83 وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 30 بعد 200 وابن الجارودي برقم 43 وابن حبان برقم 86 4000. قال الحافظ في الجزء الثالث الصفحة 24 حسنه الترمذي لشواهده، وصححه ابن عبد البر في الجزء الثاني الصفحة 30، وفي 75 إسناد متصل ثابت. انتهى. وانتهت الحاشية. فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية. سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح، ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. حاشية: هذا لفظ النسائي برقم 33 و200 بعد 2000، وقد سبق في الحديث السابق، انتهى. فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة، وهي ما تم لها سنتان، لحديث معاذ قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. رواه 5، وصححه ابن حبان والحاكم. حاشية: سبق تخريجه، انتهى. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع، وفي كل 40 مسنة، والمسنة هي التي قد صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية. ثالثا، زكاة الغنم. الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع. ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. الحديث. حاشية: رواه البخاري برقم 54 و400 بعد 1000، انتهى. فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا، ففيها شاة واحدة، وهي جذع ضأن أو ثني معز، لحديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز، وجذع الضأن ما تم له 6 أشهر، وثني المعز ما تم له 1 سنة. عشية: الخلاصة لابن الملقن، الصفحة 97 بعد 900، انتهى. ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40، لحديث أبي بكر في الصحيح، وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة، فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها. رواه البخاري برقم 54 و400 بعد 1000، انتهى. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا، وفيه: فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان. المرجع نفسه: فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه، لحديث أبي بكر، وفيه: فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه. المرجع نفسه. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيتقرر في كل 100 شاه، ففي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات، وعمر حتى توفي رضي الله عنه، فيه: وفي الغنم من 40 شاة شاة إلى 20 و100، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. رواه 5 إلا النسائي. حاشية: رواه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 15، والترمذي برقم 21 و600، وقال حسن، وأبو داود برقم 68 و500 بعد 1000، وابن ماجه برقم 98 و700 بعد 1000، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 49 بعد 500، انتهى.

وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة، وأن يشترك في فحل بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لابد أن يطرقها فحل واحد، وأن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الترمذي. حاشية: وهذه الحاشية مطولة. رواه البخاري برقم 50 و400 وألف بلفظ: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ورواه بتمامه أبو داود برقم 67 و500 بعد الألف، والنسائي برقم 27 و200 بعد الألفين، وابن الجارود برقم 42 بعد 300، وابن خزيمة برقم 79 و200 بعد الألفين، وابن حبان برقم 66 و200 بعد 3000، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 48 بعد 500. وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الدارقطني في الجزء الثاني الصفحة 15 بعد 100، ونقله عنه البيهقي في الجزء الرابع الصفحة 86. لازلنا في الهامش المطول عن تفريق المجتمع وتجميع المتفرق خشية الصدقة. ورواه ابن ماجة برقم 1 بعد 800 والألف من حديث سويد ابن غفلة. انتهت الحاشية. فلو كان لإنسان شاه ولآخر 39، أو كان لأربعين رجلا 40 شاه لكل واحد شاه، واشتركا حولا تاما مع توافر الشروط التي ذكرنا، فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب 39 باقيها، وفي المثال الثاني على كل واحد من 40 ربع عشر الشاة. ولو كان 320 لكل واحد 40، فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثا. وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد. فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر، صار لكل منهما حكمه ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر. هذا قول الإمام أحمد. وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح، والله أعلم.